فخفض الكل في الهوى، فاستجاب القلب للقلب بالهوى والميول. هذه يا أخي جزيرة العرب الفيحة على عرش قلبنا المتبول. حبنا يملأ المشاعر شعرا وهواها به تذوء حبول. اقرأ الفجر يا أخي وتكفيك، ففي الفجر مطلع التنوير. هل أشيدت على التراب جميعا في سواها جنان عاد الأثيب، وثمود الذين بالوادي جابوا ذلك الصخر للبناء الطويل. فعلى تلكم السواحل حطت سفن الفن منذ أقدم جيل، وعلى رملها تفجر شعر وجرى نهر نثرنا السلسبيل. هذه يا أخي جزيرة العرب الفيحة ومهد القرآن والتنزيل، ولد المصطفى بها وحق لها الفخر المعلى بالمجتبى والرسولي.